قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. موسى عليه السلام وهو خارج من مصر هارب من فرعون وبطشه التقى عند مكان اسمه مدين، رأى امرأتين شابتان بعيدتان عندهما غنم والرجال يسقون من البئر، فذهب إليهما فسألهما ما خطبكما؟ فردت الفتاتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بس انتهت الإجابة. ذهب موسى عليه السلام وجاء لهما بالماء ثم تولى، سقى لهما ثم تولى إلى الظل، ولا كلام ولا حتى محادثة ولا حتى ملاطفة أبدا. هذا الخلق اسمه الشهامة، المروءة، إنها تمام الرجولة. إنك تشوف نساء في حاجة وما في أحد يساعدهم تساعدهم ولا تتكلم إلا بكلام قدر الحاجة وبس، ولا تستغل حاجة النساء. لأن بعض الناس لما يشوف لوحدة توقفت تعطلت سيارتها أو في طريق منقطع أو واحدة مسكينة في مكان مظلم، ربما يعرض لها الخدمة لكن يستغل حاجتها. هني أنت ما سويتها لله، ولا فيك صفة من صفات الشهامة ولا المروءة ولا الرجولة. يا أخي لا تستغل حاجات النساء. عثمان بن طلحة لما شاف أم سلمة تبي تهاجر من مكة إلى المدينة وزوجها سبقها لأن عذبوها ومنعوها، قصة طويلة لأم سلمة، ما عندها أحد، أخذها معاه طول الطريق لا يكلمها من مكة إلى المدينة، وداها ووصلها هناك وسلمها لقومها للناس اللي يعرفون، ورجع ولم يكلمها بكلمة واحدة. هكذا الرجال، هكذا المرؤات، هكذا الشهامة. إنك لما تشوف امرأة أو فتاة أو شابة انقطع بها الطريق أو في حاجة أو في ضائقة تساعدها ولا حتى تنظر إليها وتسولف معها وتكلمها، لأن ستكون النية لشيء آخر. الشهامة، المروءة، الكرامة، هذه من مكارم الأخلاق. وإذا الفتاة جمع المروءة والتقى وحوى مع العزب الحياة فقد بعض الناس للأسف مريض قلب، كما قال الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض قلبه لو أي امرأة تكلمه، لو أي امرأة تستغيث به، لو أي امرأة سقطت في مشكلة واستنجدت به يستغل ظرفها. هذا إنسان مريض قلب والعياذ بالله. المعتصم شوف شهامة الأوائل ومرأتهم، وشوف يعني كرامة أخلاقهم، استنجدت به امرأة وقعت أسيرة فاستنجدت بالمعتصم في عمورية فسير لها جيشا كاملا أنقذها وفتح عمورية. هذه امرأة استنجدت بقائد كان فيه شهامة، فيه مروءة، فيه كرامة الرجال، ولهذا أنقذها. صفوان بن المعطل كان يتأخر في عادته عن القافلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، يأتي في المؤخرة يلتقط بعض ما سقط من أمتعة الناس، ربما تخلف أحدهم فيعينه في المريسيع وهم قافلون، النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. تعرفون قصة عائشة لما ذهبت لتقضي حاجتها ثم مشت القافلة قبل أن ترجع فجلست في مكانها ما تحركت من ذكائها، فجاء صفوان بن المعطل فلما نظر عرف عائشة، قال سبحان الله ما الذي خلفك؟ ما ردت عليه عائشة، أنزل أناخ الراحلة قال لها اركبي، ركبت وما تكلم معها ولا كلمة حتى وصل معها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها الشهامة، إنها المروءة، إنها الأخلاق، أخلاق الرجال. مو مثل بعض أنصاف الرجال وأشباه الرجال اللي لو امرأة تحتاج له يستغلها، لو امرأة تطلب منه طلب يستغل حاجتها، هذا مريض قلب، هذا حتى الرجولة فقدت منه، هذا حتى الشهامة أبعد ما يكون عنها. أما المؤمنون كرام بالأخلاق، ليس فقط المؤمنون، حتى العرب في السابق، وأغض طرفي عن جارتي، شوف شوف الأخلاق، شوف كيف يساعدون بعضهم البعض، يعتبر جارته مثل أخته أصلا. هكذا كان الرجال وهكذا أهل الإيمان، وهذه من مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم، في ثغرك الباسم، فيض من الإحساس يروي شغاف الناس، سمح الطباع لطيف، عون لكل ضعيف، يسمو بدون غرور، يلقى الظروف صبور، يلقى الظروف صبور. في قلبك الراحم، في ثغرك الباسم، فيض من الإحساس يروي شغاف الناس، حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس، تمحو العنا والباس، تمحو العنا